أو البنت ارتفع عنهم اليتم، ما يقال هذا يتيم وهو ابن 17 سنة أو 18 سنة، ما يقال يتيم. واليتيم من بني آدم كما تقدم هو من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات هو من فقد أمه. فابن آدم إذا فقد أمه ما يقال له يتيم، ليس بيتيم، وإذا فقد أباه يقال له يتيم ما لم يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة ارتفع عنه اليتم، لا يتم بعد الاحتلام. نعم. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 15 سنة، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يعني هؤلاء ما هم مكلفون، معفون عنهم. لا، أما المجنون فنعم باستمرار ما دام مجنون، والصبي كذلك مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، تكتب له الحسنات بفضل الله ورحمته ولا يكتب عليه السيئات، فهو غير مكلف. والنائم حتى يستيقظ، النائم إذا حتى يستيقظ يعني معفو عنه بشرط أن لا يتخذ هذا عادة ويستمر على هذا. يعني إنسان حريص على القيام لصلاة الفجر مثلا، لكن غلبه النوم فلم يقم، هذا لا بأس عليه وغير وآثم في هذا، وحصل مثل هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع للأمة. لكن آخر يسهر من الليل ويتأخر نومه ثم يترك صلاة الفجر ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هذا لا مؤاخذ، لأنه تسبب في الإهمال والتفريط، ما أخذ بالاحتياط والذي يجب عليه. ما يصح أن يحتج بهذه على الإطلاق. أي نايم يقال مثلا إنه مثلا معفو عنه، شخص جاء إلى النوم قبل الأذان مثلا بعشر دقائق أو ربع ساعة يقول أنام، ثم إذا نام ما استيقظ، يقول أنا معذور نايم، يقول لا، هذا تفريط منك ولا يجوز للمرء. أما الذي أخذ بالاحتياط لكنه غلبه النوم فهذا والحمد لله معفو عنه، وحصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم، لم يستيقظوا إلا بحر الشمس ليظهر التشريع الإلهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار بأصحابه ليلا حتى أخذوا جزءا كبير من الليل، فقالوا: يا رسول الله، لو عرست بنا يعني جعلتنا ننام تعبنا. فقال: أخشى عليكم أن تناموا عن الصلاة. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال: أنا يا رسول الله أوقظكم، ناموا وأنا أوقظكم. فلما التزم هذا الصحابي رضي الله عنه نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الصحابي رضي الله عنه أخذ يصلي حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما يطلع الفجر، لحكمة يريدها الله جل وعلا. صلى ثم صلى ثم صلى ثم أخذه النوم ونام، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس عندما ارتفعت الشمس وصار لها حرارة، فقام عليه الصلاة والسلام وانتقل من المكان هذا لأنه قال إن فيه شيطان، ثم أمر بالأذان فأذن وصلوا ضحى، فقال للحارس: ما الذي ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذك، أخذني النوم، وأخبر بأنه أخذ كان يصلي ثم غلبه النوم فنام بدون اختياره لحكمة يريدها الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني ما تؤخر صلاة الفجر إلى الغد حتى تصلى في وقت الفجر كما يفعل بعض الناس جهلا، إذا نام عن صلاة أو انشغل عنها وفات وقتها أخرها إلى اليوم الثاني في وقتها، لا، هذا لا يجوز، وإنما عليه المبادرة بأداء ما عليه أي ساعة ذكر أو استيقظ. وأخذوا عن ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يوم وموقعة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وابن عمر عمره 14 سنة، خرج رضي الله عنه وعرض نفسه على النبي يحب أن يقاتل وهو صغير، لكن رغبته في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم. وكان بعض الصحابة يقف على أصابعه إذا أتي للعرض على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه النبي طويل فيأذن له، من رغبتهم رضي الله عنهم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فعرض ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فإذا هو ابن 14 سنة فلم يجز، منعه من الخروج للقتال. فعرض عليه يوم الخندق وقعة الأحزاب وهو ابن 15 سنة فأجازه. فأخذ بهذا العلماء، قالوا: من كان دون 15 سنة فإنه يعتبر صبي، ومن كان فوق 15 سنة فما فوق فيعتبر رجل ويعتبر بالغ. نعم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. نعم، فكان رضي الله عنه إذا بلغ 15 سنة فرض له ما يفرض للرجال من الخراج والمكافأة وما يصرف للرجال، وما دام دون 15 سنة فإنه يعتبر صبي عند أبيه. نعم. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغير واحد من الأئمة رحمهم الله. وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وكل غلام بحسب اتجاهه وميوله وصنعة أهله، يعني ما ليس كلهم في البيع والشراء، من يشتغل بالتجارة يختبر بالبيع والشراء، من يشتغل بالزراعة يختبر بشؤون الزراعة، من يشتغل بالصناعة والحدادة والنجارة وما إلى ذلك يختبر في هذا المجال، يعني كل إنسان بحسب مجاله والعمل الذي سيقوم به. نعم. وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا، أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي رحمه الله: هو عليه كالميتة يأكل منه. عن عائشة رضي الله يعني يحرم عليه أن يأخذ منه شيء. وكذلك حتى لو احتاج يعني الآن الذي قرر العلماء رحمهم الله على أن ولي اليتيم ووصيه ما يفرض لنفسه وإنما يرجع للحاكم الشرعي يفرض له، لأنه لا يؤتمن على أن يفرض لنفسه لأنه قد يكثر لنفسه، فإذا طلب مقابل عمله مثلا فيرجع للحاكم ويعطيه ما يستحق، يعطيه ما يستحق أو يسحب المال منه ويعطيه للآخر المتبرع الصالح ولا يعطيه لغير الصالح. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء رحمهم الله: له أن يأكل من أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين: أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. نعم، ما أمر جل وعلا بالرد، وإنما قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذا هو المقرر عندنا على أن من أكل بالمعروف لحاجته فإنه لا يرد، بشرط أن يكون أقل الأمرين من نفقة مثله أو أجرة مثله. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل من ماله. قال: كل بالمعروف غير مسرف. وقال ابن جرير رحمه الله: جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح من إبلي فقراء، فماذا يحل من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. يعني لا تضر بالمحلوبة، وما دمت أنك تتولى أمرها وتبحث وتجتهد في البحث عن ضالتها وتهنأ جرباها، يعني ما فيها من مرض أو نحو تعالجه، يعني تتولى شؤونها، فاشرب من ألبانها غير مضر بها. والثاني: نعم، لأن مال اليتيم على الحضر، وإنما أبيح للحضر الذي هو المنع. يقول الأصل في مال اليتيم المنع، فأنت ما تأخذ منه شيئا أبدا، فإن أخذت لحاجة وضرورة فإذا أيسرت فرده، كما قال عمر رضي الله عنه. نعم. وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. وقال عامر الشعبي رحمه الله: لا يأكل بالمعروف، يقول رحمه الله، يأكل من ماله على قدر ما عنده، ما يتوسع علشان يحتاج إلى مال اليتيم، فالأصل في مال اليتيم المنع وأنه لا يأخذ منه شيء. وقال عامر الشعبي رحمه الله: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه قضاه. قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم،